جاء رجل إلى علي رضي الله تعالى عنه قال يا علي اكتب لي عقدا لقد اشتريت بيتا. نظر إليه علي رضي الله تعالى عنه فإذا بقلبه متعلق بالدنيا وبالبيت، فكتب علي رضي الله تعالى عنه اشترى ميت دارا من ميت في دار المذنبين له 4 حدود: الحد الأول الموت، والحد الثاني القبر، والحد الثالث البعث، والحد الرابع إما إلى جنة وإما إلى نار. فعلم الرجل أن علي رضي الله تعالى عنه يخاطب قلبه فبكى، فقال علي رضي الله تعالى عنه: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي قد كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. إلى أن قال: واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، أنهارها تجري من خمر والرحيق يجري عسلا في مجاريها. من يشتري الدار في الفردوس غدا بركعة في قيام الليل يحييها. فولى الرجل وقلبه متعلق بالآخرة لا بالدنيا. علق قلبك بالله وبالجنة التي أعدها الله.